أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فهذا لقاؤنا 38 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما. قال الشارح رحمه الله: قوله وكل عين بالجر عطف على حيض وما بعده، أي وشرط الصوم كائن بانتفاء كل عين، كائن بانتفاء كل عين. إذن لا بد من انتفاء الحيض وانتفاء النفاس وانتفاء الردة وانتفاء الجنون، وأيضا انتفاء كل عين على ما سيصفها. قال: فخرج الريح فلا يضر وصوله للدماغ ما لم يتراكم بحيث يصير عينا. الإنسان لو شم رائحة طيبة لا تفطره. فلا يضر وصوله للدماغ ما لم يتراكم بحيث يصير عينا، كالدخان الذي يشرب في البوصة، تمام، فإنه مفطر، كما أفاد ذلك جمع متأخر، كما أفاد ذلك جمع متأخر. قال: وليس ذلك كريح البخور الصاعد من نحو المجمرة، لأنه لقلته لا يتولد منه عين، يعني لا يتراكم على بعضه حتى تصبح منه عين. الدخان الذي في البوصة يصير منه إيه؟ عين الشيشة يعني. نعم. قال: فلذا جزم الشيخ ابن حجر بعدم الفطر به، لو الإنسان استنشق البخور فإنه لا يفطر، بخلاف ما إذا استنشق الدخان فإنه يفطر. قال: بخلاف الدخان الصاعد من البوصة المسمات بالمدعاة، هي الشيشة. قال: فإنه يتولد منه عين، وهو وسخ متراكم مشاهد، فلا يحل تناولها للصائم. وفي النهاية للجمال الرملي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عدم الفطر بوصول الريح ما نصه: وقد علم من ذلك أن فرض المسألة إذا لم يعلم انفصال عين هنا. أتى بهذا النص ليقول إنهم متفقون على هذا، إذا كان مجرد ريح فلا يفطر، أما إن تراكم من هذه الريح ما يكون به عين ففي هذه الحالة هذه العين مفطر. قال: وفي القليوب على المحل، ومنه أي العين دخان معه عين تنفصل. القليوب أيضا في الحاشية على كنز الراغبين للجلال المحلي يقول هذا الكلام: ومنه أي العين دخان معه عين تنفصل، تمام. فعد هذا من جملة العين المفطرة. وكل عين وصلت، قوله وصلت أي العين وصلت مسمى جوف، قوله مسمى جوف أي ما يسمى جوفا. وقد فسر الناظم الجوف بقوله بمنفذ، مسمى جوف بمنفذ، بعد ذلك قال: كالبطن بمنفذ وذكر صوم، كالبطن والدماغ ثم المسن ودبر وباطن. نعم. قال: كالبطن إلى آخره. جوف بمنفذ، قوله بمنفذ بفتح الفاء أي منه، يعني وصلت إلى الجوف من خلال منفذ، من خلال منفذ. كالفم والأذن والأنف، هذه المنافذ، إذا العين وصلت من هذه المنافذ من الفم والأذن والأنف وهكذا، فإنها إيه؟ فإنها تضر الصيام، تفطر الصائم. قال: فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام. يضع الإنسان طيبة وإنه يصل من خلال إيه؟ من خلال تشرب المسام. تمام؟ قال: ولا الاكتحال، حتى الاكتحال في العين لا يضر أيضا، لأنه لا منفذ من الحلق إلى العين، فالواصل إليه من المسام. إذا ما وصل من المسام لا يفطر، وما وصل من طريق منفذ من المنافذ فإنه يفطر. وذكر صوما، قوله وذكر صوما أي ومع ذكر للصوم، ومع ذكر للصوم، يعني ما وصل إلى الجوف عن عمد واختيار وذكر للصوم. فالناس لا يفطر وإن كثر أكله، أطعمه الله وسقاه. فحاصل ما ضبط به الناظم المفطر العين الواصلة من الظاهر إلى الباطن إلى الجوف من منفذ مفتوح ليس من المسام، مع ذكر للصوم دون نسيان، أي وكان تعاطيه لذلك بقصد يعني باختيار. فالمكره على الأكل لا يفطر وإن كثر أكله كالناس. تمام؟ والضابط المذكور ذكره النووي في الروضة: كالبطن والدماغ ثم المثن ودبر وباطن من أذن. قوله كالبطن إلى آخر البيت هذا بيان للجوف المذكور، ما هو الجوف؟ فأجاب في هذا البيت المذكور في قوله مسمى جوف، وأشار بتعدد الأمثلة إلى أن الجوف لا فرق فيه بين ما فيه قوة تحيل الغذاء والدواء كالبطن، وما لا كالأذن. الأذن ليس فيها قوة تحول الغذاء والدواء إلى حالة أخرى، البطن فيها في المعدة. قال: فيفطر بما وصل عمدا إلى البطن من الفم بأكل أو من جائفة بصب دواء فيها. أو الإنسان ضرب على رأسه فكان هناك هناك جرح، فصب دواء في هذا الجرح ووصل إلى الجوف شيء من هذا الدواء، فإنه يفطر أيضا لأنه وصل من ظاهر إلى باطن. قوله والدماغ، قال: إما بالاستعاط أو بالوصول من مأمومة أو دامغ، يعني إما أن الإنسان استنشقه فوصل إلى دماغه، وإما أن الإنسان فيه جرح من الرأس أيضا مأمومة دامغة فصب فيها الدواء فوصل إلى الدماغ. قال: ثم المثني، قوله ثم المثني بضم الميم والساء جمع مثانة وهي مجتمع البول، والوصول إليها بالتقطير في الإحليل، أمسك ذكره وفي فتحة الذكر صب ماء حتى وصل إلى المثانة، هذا أيضا يعد من الإيه؟ من الباطن من الجوف. ودبر، قوله ودبر أي بحقنة ونحوها، بحقنة ونحوها. فينبغي التحرز حالة الاستنجاء، أن يدخل شيئا أو أن يدخل شيئا من إصبعه في دبره، لأنه لو أدخل شيئا في دبره ولو الإصبع يفطر لأنه دخل شيء إلى جوفه. وباطن من أذني، قوله وباطن من أذني بنحو تقطير فيها، فلا يضر إدخال إصبعه في أذنه الظاهرية يعني، إلا إن جاوزت حد الظاهر إلى الباطن لنحافتها، ويشترط في الفطر بجميع ما سبق علم التحريم، فلا يفطر جاهل تحريمه، فلا يفطر جاهل تحريمه. تمام. قال: والعمد للوطء وباستقياء، أو أخرج المني باستمناء. قوله: والعمد للوطء، أي وشرط الصوم انتفاء العمد للوطء، وشرط الصوم انتفاء العمد للوطء. فالعمد مجرور معطوف على قوله وحيض، يعني مما يطلب أيضا انتفاؤه الوطء. قال: وما بعد، فيفطر بالوطء عامدا إجماعا، هذا بالإجماع، فخرج الناس فلا يفطر. ومثله المكره وجاهل التحريم بشرطه المار في الصلاة. جاهل التحريم اللي هو حديث عهد بالإسلام، حديث ليس بعيدا عن العلماء، يعني جاهل التحريم المعذور بجهله. نعم. قال: وباستقياء. قوله: وباستقياء، أي ويفطر باستقياء، يفطر باستقياء أي تكلف القيء، إن زرعه القيء غلبه لا شيء عليه، أما أن يستدعي هو القيء فهذا إيه؟ يفطر. قال: فيفطر إذا كان عامدا مختارا، وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه، حتى لو كان متأكد أن كل ما خرج خرج إلى الخارج ولم يرجع منه شيء إلى جوفه، فإنه أيضا يفطر بهذا، لأن ذلك ينافي الصوم. هذا في من؟ في العامد المختار، بخلاف الناس، بخلاف الناس. ومن غلبه القيء، ومن غلبه القيء أو قلع النخامة، وقلع النخامة ومجها، ومن غلبه، يبقى الناس لا يفطر، من غلبه القيء لا يفطر، من قلع النخامة ومجها لا يفطر، لأن الحاجة تتكرر لذلك، فلو نزلت النخامة من دماغه فتركها مع القدرة على قلعها ومجها فوصلت إلى الجوف أفطر، فإن لم يقدر لم يضر. على هذا التفصيل في قلع النخامة ومجها، قلع النخامة ومجها يتسامح فيه ولو كان عامدا مختارا. تمام. نعم. قال: فلو نزلت النخامة من دماغه فتركها مع القدرة على قلعها ومجها فوصلت إلى الجوف، هذه الحالة يفطر، لأنه كان قادر على أنه يقلعها ويمجها فتركها حتى وصلت إلى الجوف، فإن لم يقدر لم يضر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: أو أخرج المني باستمناء. قوله: أو أخرج المني باستمناء، أي بغير جماع، لأن الجماع مرة. تمام. لو أنه أخرج منيه باستمناء فيفطر به، فيفطر به إذا كان عامدا عالما، إذا كان عامدا عالما، وإن كان خروجه بنحو مس وقبلة، حتى لو كان خروجه بنحو مس وقبلة، فإنه إذا كان عامدا عالما، عالما بتحريم ذلك وأنه يفطر، وعامدا بفعل ذلك وخرج منه فيفطر. قال: ولا يضر خروجه بنحو نظر وفكر وضم بحائل بشهوة، إذ لا مباشرة في جميع ذلك. لكن هناك كان مس فيه مباشرة، قبلة فيها مباشرة. تمام. الفرق هنا بين الايه الامرين، انه بحائل او بدون حائل. كاحتلام النائم، كاحتلام النائم، احتلام النائم لا يفطر، فكذلك لو نظر او فكر او ضم بدون مثل ودون مباشرة فلا يفطر ايضا. قال: ويحرم المس والقبلة ان حرك شهوة، ويحرم المس والقبلة إن حرك شهوة وإلا فلا. يحرم المس والقبلة إن حرك شهوة، يعني لا يتكلم الآن عن مسألة يفطر أو لا يفطر. تمام. لأنه هو يفطر لو نتج عنه نزول مني. أما إذا لم ينزل ننظر هل حرك الشهوة يبقى حرام، لم يحرك يبقى ليس بحرام. قال نعم الأولى تركهما إذ يسن للصائم ترك الشهوات، إذ يسن للصائم ترك الشهوات. وقد غاير الناظم السياق في قوله وباستقياء لضيق النظم، لضيق النظم. قال وكان يمكنه أن يقول والعمد للوطئ مع استقياء كذا خروج الماء باستمناء، أي شرط صحة الصوم انتفاء الوطئ عمدا وانتفاء الاستقياء وانتفاء خروج المني باستمناء، فإن لم تنتفي المذكورات لم يصح الصوم بل يبطل الصوم. إذن يشترط كما يشترط مثلا انتفاء الحيض، انتفاء الجنون، انتفاء الردة، انتفاء النفاس، انتفاء المفطر الواصل إلى الجوف، كذلك يشترط أن ينتفي الوطء عمدا وينتفي الاستقياء وينتفي خروج المني بالاستمناء. ثم قال الناظم رحمه الله وسن مع علم الغروب يفطر بسرعة وعكسه التسحر. قوله وسن مع علم الغروب، مع علم الغروب أي أو ظنه بالاجتهاد، يعني إذا تيقن أن الشمس قد غربت أو ظن ذلك بطريق الاجتهاد فمن السنة أن يعجل بالفطر. قال ففي فتح الوهاب، فتح الوهاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قال وحل إفطار بتحر بورد أو غيره، وحل إفطار بتحر بورد أو غيره كما في أوقات الصلاة لا بغير تحر ولو بظن. فجعل هنا الظن المبني على الاجتهاد بخلاف الظن غير المبني على الاجتهاد. الظن المبني على الاجتهاد يصح في أوقات الصلوات ويصح في الإفطار، الظن المبني على غير اجتهاد يعني مجرد التخمين هذا لا يصح. طب لماذا؟ قال لأن الأصل بقاء النهار، فلا يعدل عن الأصل إلا بإيه؟ إلا بترجيح من اجتهاد. قال وفي العباب لو أخبره عدل بالغروب أو بالفجر اعتمده. قال ابن قاسم واعتمده محمد الرملي وهو ظاهر، أي فما في البحر من أنه لو شهد واحد بغروب الشمس لا يجوز الفطر به كهلال شوال ضعيف. قول البحر ضعيف، تمام. ويبقى المعتمد هو إيه؟ المعتمد إن لو أخبره عدل بالغروب أو بالفجر يعني ببداية الصيام أو بنهاية الصيام له أن إيه؟ أن يقبل بذلك ويبني عليه الإمساك والإفطار. يبقى إذن عندنا الطريق العلم بغروب الشمس، الظن المبني عن اجتهاد، إخبار عدل، هذه كلها إيه؟ يحكم بها. قوله بفطر يفطر بسرعة، يفطر بسرعة أي يتعاطى المفطر بسرعة، يتعاطى المفطر بسرعة، وإلا فهو قد أفطر حكما بالغروب، يعني وأفطر شرعا، أول ما أتى الغروب أفطر شرعا، بقي أن يفطر حسا، هو ده هو المأمور به أن يعجل ويسارع به. قال وعكسه التسحر، قوله وعكسه التسحر أي وعكس الفطر التسحر، فإن كان الفطر فيه التعجيل فالسنة تأخيره، تأخير السحور مع علمه بقاء الليل، يعني طبعا لابد أن يكون متيقنا من بقاء الليل، إذا لم يكن متيقنا من بقاء الليل فلا يسن التأخير حتى يقع في الشك أو كذا. قال للاتباع فيهما، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. قال ويدخل وقته بنصف الليل، يبدأ وقته بنصف الليل، ويحصل بقليل المطعوم ولو بجرعة ماء، والأفضل كونه بالتمر لحديث فيه، يفطر على تمر ويتسحر على الإيه؟ على التمر. طيب، ويحصل بقليل المطعوم ولو بجرعة ماء، يعني يحصل السحور ويحصل الإفطار ولو بالقليل، يعني يحصل له السنة فيهما. قال والفطر بالماء لفقد التمر وغسل من أجنب قبل الفجر. قوله والفطر بالماء إلى آخره، أي ويسن الفطر بالماء عند فقد التمر. التمر هنا للفطر عليه وأفضل، فإن لم يجد ينتقل إلى الإيه؟ إلى الماء. فإن وجد التمر سن أن يفطر عليه، والأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء، والسنة تثليث ما يفطر عليه، يأكل واحدة والثانية والثالثة، وأن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. قوله وغسل من أجنب قبل الفجر، قوله وغسل من أجنب إلى آخره، أي ويسن لمن أجنب ليلة ألا يصبح وهو جنب، من السنة ولكن جائز، بل يقدم الغسل قبل طلوع الفجر ليؤدي العبادة من أولها على طهارة، فإن أصبح جنبا لم يفسد صومه. يجوز الإنسان أن يصبح جنبا، تمام، لا علاقة للصوم بالطهارة، لا علاقة للصوم بالطهارة إلا على سبيل الاستحباب. قال ويكره العلق وذوق واحتجام ومد ماء عند فطر من صيام. قوله ويكره العلق بفتح العين، أي مضغه، العلق كل ما يمضغ في الفم مثل اللبان. قال ومنه اللبان الذي يبل بالماء ويمضغ، فإن ازدرد الريق وهو متغير بلون ما يمضغه أفطر، لأنه تحلل منه شيء ووصل إلى الجوف، تمام. والكراهة طبعا إذا لم يكن يحصل ذلك، يعني مجرد العلق فقط هذا مكروه، أما إن كان يتغير ريقه بلون مما يمضغه ويزدرده يعني يبلعه، في هذه الحالة يفطر. قال ولا يكره مضغ الخبز لطفل صغير ليس له من يمضغ له، ولا مضغ التمر لتحنيك المولود للحاجة إلى ذلك، يبقى الحاجة رفعت الكراهة، طبعا برضو مع أمان الإيه؟ مع أمان ازدراد الريق متغير اللون أو متغير الطعم، تمام. قال الشيخ قلت ومن العلق القات المعروف باليم، نوع من أنواع الإيه؟ التبغ، فضعونه تحت ألسنتهم وهكذا يأكلونه مثل اللبان، لا يأكلونه يمضغونه، فإن صار متفتتا بحيث يصير إلى الحلق فإنه يفطر به، كما يفطر بالنسوق المسمى بالبردقان، يعني نوع أيضا من أنواع التبغ يشم، الذي يوضع في الفم لأن أجزاءه تسري في الريق حتى يصل إلى الحلق ثم إلى البطن. إذا المسألة كلها فين؟ ها؟ في القيد الذي سبق وقلنا، إن وصل عين إلى الجوف بطل الصوم، وإلا يكره، وإلا يكره، تمام؟ نعم. طب ولحاجة ترتفع الكراهة. قال ومن زعم إلحاقه بالعلك فقد وهم، من زعم أن هذا البردقان الذي تسري أجزاؤه مع الريق إلى الحلق مثل العلك، العلك لا تصل منه شيء إلى الجوف، من زعم ذلك فقد وهم. قال ومما يؤيد ما ذكرته قول القمول اللبان الذي إذا أصابه الماء يابس واشتد كالعلك، بخلاف ما يتفتت ويصير إلى الحلق فإنه يفطر به. وذوق، قوله وذوق أي ويكره ذوق للطعام والشراب خوفا من وصوله إلى جوفه، بيكره العلك ويكره الذوق. واحتجام، هذا أيضا من المكروهات، واحتجام، ومثله الفصد. احتجام الحجامة تكون في اللحم، والفصد يكون في العظام في العروق. قال لأنهما يضعفان الصائم، وخروجا من الخلاف في الفطر بهما. بعض الأئمة يقول إن هذا مما يفطر، مما يفطر به الصائم. قال وما تقرر من كراهتهما هو ما جزم به في الروضة، ما قاله النووي رحمه الله في الروضة. قال لكن جزم في المجموع بأنهما خلاف الأول، فلتكن الفتوى عليه، يعني على المجموع، وكذا اعتمده في التحف. ما الفرق بين الكراهة وبين خلاف الأولى؟ القول في خلاف الأولى أخف، أخف كراهة، أخف كراهة، فهي كراهة خفيفة. ثم قال ومد ماء عند فطر من صيام. ومد ماء، قوله ومد ماء أي ويكره مد ماء، بأن يتمضمض بماء ويمده. عند فطر من صيام أي عند إرادة تناول المفطر بعد الغروب. قال وعلة الكراهة فيه أنه شبيه بالسواك بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف، لكن قال الزركشي فهذا إنما يتأتى إذا قلنا إن كراهة السواك لا تزول بالغروب. إن المذهب إن السواك، استعمال السواك مكروه لأنه يزيل أثر العبادة، وهذا يبدأ من الزوال إلى الغروب. طب وبعد الغروب؟ لبعد الغروب لا كراهة. لماذا؟ لأنه لم يعد الآن صائما، لم يعد الآن صائما. فالزركشي يقول كيف هذا، ويقول يتمضمض عند الفطر من الصيام، هو لا يفطر من الصيام إلا إذا غربت الشمس، فإذا غربت الشمس يبقى له أن يزيل رائحة الخلوف، سواء أزالها بالماء أو أزالها بالسواك. تمام؟ نعم. فهذا إنما يتأتى إذا قلنا إن كراهة السواك لا تزول بالغروب، والأكثرون على خلافه، الأكثرون على خلاف، على إيه؟ على أنها تزول بالغروب، كراهة تزول بالغروب. قال أما المضمضة ومد الماء في النهار لأجل العطش فلا نزاع في كراهته لأنه قد يزدرد الماء. يبقى لعل الشيخ هنا قال ومد ماء عند فطر من صيام، يعني قبل الغروب، يعني قبل الغروب يمج ماء ويذهب ما في فمه من الرائحة استعدادا للشمس إذا غربت أكل شيئا. تمام؟ يبقى إذن الإزالة قبل الغروب، أما إن كان يعني الإزالة بعد الغروب فالأكثرون على أنها ليست مكروه. قال أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. قوله فاختير أي من حيث الدليل، يبقى إذن استياك الصائم بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس مكروه، كما قلنا لأنه إيه؟ لأنه يرفع أثر العبادة. قال فاختير لم يكره، طبعا يكره المعتمد في المذهب، واختير هذه أي من حيث الدليل يعني خارج المذهب، لكن هذا الاختيار ضعيف، فإن المعتمد عند الأصحاب كراهة الاستياك للصائم بعد الزوال، المعتمد عند الأصحاب كراهة الاستياك للصائم بعد الزوال. يبقى الاستياك بعد الزوال للصائم مكروه وتبقى الكراهة إلى غروب الشمس. نعم. ومنهم من ذهب إلى أنها غير مكروهة، وهذا من حيث الدليل لا من حيث المذهب. قال ويحرم الوصال، يبقى العلك مكروه والذوق مكروه والاحتجام مكروه ومد الماء على التفسير الذي قلناه مكروه، ومثل الاحتجام الفصد، وأيضا الاستياك المعتمد مكروه. وانتقل إلى مسألة أخرى حكم آخر، قال ويحرم الوصال. قوله ويحرم الوصال أي بين صومين شرعيين عمدا مع العلم بالنهي، مع علم النهي، والإنسان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ويتعمد ذلك، يتعمد ذلك يعني عنده ما يستطيع أن يأكله فيكسر به صومه، ها؟ إلا أنه لم يفعل ووصل بين صومين شرعيين، هذا إيه؟ حرام. قال بألا يتناول في الليل مطعوما بلا عذر، وإن لم ينوي به التقرب، يعني وإن لم ينوي بإمساكه في هذا الوقت التقرب، طالما أنه ممسك فهو إيه؟ مواصل، طالما أنه ليس له عذر في ترك الإيه؟ الطعام، ليس له عذر في ترك الطعام. قال ولا يشترط لتسميته وصالا أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، لا دع لها علاقة فقط بالطعام والشراب. قال وعلى هذا فلا ينحل الوصال بالجماع في الليل، ولا يشترط لتسميته وصالا أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، وعلى هذا فلا ينحل الوصال بالجماع في الليل، يعني حتى وإن جامع هو أيضا لا يزال إيه؟ لا يزال ممسك عن الطعام والشراب، فهو مواصل، يسمى أيضا مواصلا. قال لأنه يعني الجماع وإن كان مفطرا لكن لا يزول به الضعف الذي هو علة تحريم الوصال، تمام، يعني بل إن الجماع يزيده ضعفا، يزيد ضعفا، لم يزل العلة التي لأجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن الوصال. قال علينا لا عليه صلى الله عليه وسلم، لأن من خصائصه جوازه، يبقى الوصال في حكم النبي جائز، في حكمنا نحن حرام. لماذا؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم يظل وله مطعم يطعمه وساق يسقيه، كما جاء بذلك الحديث الصحيح، إني أبيت أطعم لربي ويسقيه. قال وسنة صيام يوم عرفة إلا لمن في الحج حيث أضعفه. قوله وسنة صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، هذا من السنة أن يصومه المسلم، لأنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، بمعنى أنه يغفر له ذنوب السنة المتقدمة السنة الثالثة، ويعصم أي يحفظ من الذنب في السنة التي بعدها، وعن فيها تأويلات كثيرة جدا وكلها مقبولة. والمكفر الصغائر، يعني ما تكفره هذه الفضيلة هي الصغائر فقط، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. قال ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة، كما صرح بذلك كثيرون من أصحابنا كزكريا والجمال الرملي والشيخ ابن حجر. قال الشيخ علي الشبرى مجلسي في حواشي النهاية قوله ويوم عرفة أفضل الأيام، أي حتى من يوم من أيام رمضان، كما صرح به ابن حجر في كتاب الصوم، أي لا من جميعه ولا من العشر الأخير منه، يعني أي يوم من أيام رمضان، سواء كان من أيام رمضان العادية أو من أيام رمضان اللي هي العشر الأخير، تمام؟ نعم، يوم عرفة أفضل الأيام حتى من يوم من أيام رمضان. قال وفي حواشي الكرد الكبرى والراجح أن عشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي الحجة، كما في التحفة والنهاية وغيرهما، إلا يوم عرفة كما سبق في كلامه آنفا أنه أفضل أيام السنة، يعني يستثنى من المفاضلة بين العشر الأخير في رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، يستثنى يوم عرفة. قال وما صح في الحديث مما يقتضي أفضلية عشر ذي الحجة محمول على غير شهر رمضان، يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، مستثنى من الإيه؟ المفاضلة غير شهر، مستثنى من المفاضلة شهر رمضان، أي وأما يوم عرفة فإنه أفضل من جهتين، من جهة كونه من عشر ذي الحجة وكونه يوم عرفة، فلذا كان أفضل أيام السنة، ويصح صوم الثامن من ذي الحجة احتياطا لعمل. طبعا المفضلة بين هذا وهذا ليست من الفقه، وإنما هي من التتمات. والحافظ ابن حجر العسقلاني يعني قال برأي رائع جدا، قال أيام ذي الحجة من حيث الأيام هي أفضل، والعشر من رمضان من حيث الليالي هي أفضل. هذا من حيث اليوم النهار، وهذا من حيث الليالي يعني الليل. قال ويصح، نعم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، قال ويصح صوم الثامن من ذي الحجة احتياطا لعرفة، ويصح صوم الثامن من ذي الحجة احتياطا لعرفة. يعني يصح هنا طبعا يعني معناها ان هو اذا فعل ذلك بنية عرفة جائز، والا مثلا ما هوش محظور الصيام، الصيام للايام التسعة كلها من اول يوم الى ايه الى يوم التاسع. الا لمن في الحج، هذا الفضل في الصيام يوم عرفة لغير الحاج، الا لمن في الحج، اي فيسن له فطره، من السنة أن يفطر الحاج في عرفة، فإن صام فصومه خلاف الأول. قال ومن عبر بالكراهة فمراده بها خلاف الأول، هو خالف المندوب لكن لم يأتي نهي مقصود، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاج أن يصوم بعرفة، إنما استحب له الفطر. إلا لمن في الحج حيث أضعفه، وقوله حيث أضعفه أي إنما يكره حيث أضعف الصوم الحاج عن أعمال الحج والدعاء، أي أما القوي فيسن له صومه. وقد نبه الشارح أن هذا وجه مرجوح، وجه إيه مرجوح. طبعا الشيخ سبقه شراح، سبقه الفشني والشمس الرملي والشهاب الرملي وهكذا على هذا الترتيب تقريبا إن شاء الله، فهو يشير هنا إلى الشهاب الرملي. قال والمعتمد أنه لا يستحب للحاج صومه سواء أضعفه الصوم أم لا. يعني الشيخ يذهب إلى مسألة إيه؟ إلى مسألة التفصيل بين الناظم، عفوا الناظم يذهب إلى مسألة التفصيل بين إن قوي فلا بأس يصوم، إن ضعف لا يصوم، يبقى من باب خلاف الأولى لو صار. لكن المعتمد لا يستحب، لا يستحب له صومه أضعفه أم لم يضعفه. قال وست شوال وبالولاء أولى وعاشورة وتاسعاء، من المسنون صومه يوم عرفة، تمام. هذا سبق في البيت الأول، وهنا يتكلم عن مسنونات أخرى. قوله وست شوال لأن صيامها مع صيام رمضان يعدل صيام الدهر لمشقة الصيام فيها مع تشوق النفس للأكل. وست شوال، يبقى ست من شوال أيضا مسنون أن يصومها الإنسان لأجل هذا الفضل. قال وبالولاء أولى، قوله وبالولاء أولى أي وصومها متوالية ومتصلة بالعيد أولى من تفريقها، بل موالاة من ناحيتين، بعد العيد مباشرة، إن العيد كله يوم واحد، واليوم التالي مباشرة يبدأ الصيام، ولا يصومها مفرقة بل يصومها أيضا يصومها أيضا متتابعة. قال ومتصلة بالعيد أولى من تفريقها، ومن صومها غير متصلة بيوم العيد، يبقى أولى أن يصل بينها وبين العيد، وأولى أن يصوم متتابعة من غير ذلك. قال لما في ذلك من المبادرة بالعبادة فاستبقوا الخيرات. قال وعاشورا، قوله عاشورا بالقصر للوزن، يعني عاشوراء، لكنه قصرها للوزن، وإلا فهو ممدود، وهو اليوم العاشر من المحرم لأنه يكفر السنة التي قبله. قوله وتاسعاء بالمد، وهو اليوم التاسع من محرم، وحكمة صومه مع عاشوراء الاحتياط ومخالفة لليهود، الاحتياط حتى لا يفوت يوم عاشوراء، ومخالفة لليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة. يبقى إذن عندنا يوم عرفة وست من شوال وعاشوراء وتاسعاء. قال: وصوم الاثنين كذا الخميس مع أيام بيض، وأجز لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء، ولم يجد قطع لما قد فرض. قوله وصوم الاثنين كذا الخميس، لأن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى عرضا إجماليا باعتبار الأسبوع، فالإنسان يكون صائما حتى يرفع عمله وهو إيه؟ وهو صائم في الاثنين في الخميس. قال: كما تعرض ليلة النصف من شعبان كذلك عرضا إجماليا باعتبار السنة، في الأسبوع الاثنين وخميس، في السنة تعرض إيه؟ تعرض في النصف من شعبان. قال: وكما تعرض ليلة القدر كذلك عرضا إجماليا باعتبار السنة أيضا، وأما العرض التفصيلي فيرفع فبرفع الملائكة لها بالليل مرة وبالنهار مرة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال: وفائدة تكرير العرض إظهار شرف العاملين، إظهار شرف العاملين، فالإنسان يحرص على هذا أيام الاثنين والخميس مع أيام بيض. قوله مع أيام بيض، وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يعني من الشهر الإيه؟ العربي. قال: نعم، شهر ذي الحجة لا يصوم منه الثالث عشر، لأن الثالث عشر هيبقى إيه؟ هيبقى من أيام التشريق، تمام؟ قال: لحرمة صومه لكونه من أيام التشريق، فهو معهم العاشر يوم 11 يوم 12 يوم 13، أربعة أيام، تمام؟ ثلاثة أيام بعد العيد، اليوم الرابع يوافق 13، يبقى لا يصوم الثالث عشر، فيصوم بدله سادس عشره أو ما بعده، يصوم ثلاثة أيام ويرجع يصوم اليوم، يصوم يومين الرابع عشر والخامس عشر، ويعوض اليوم الثالث عشر بعد ذلك. قال: وتحصل السنة فيها بصوم ثلاثة أيام من الشهر غير أيام البيض، يعني لو صم أي ثلاثة أيام من الشهر فهذا إيه؟ جائز. ده وردت به كذلك السنة من أوله من آخره من سرة الشهر. نعم. قوله: وأجز لمن شرع في النفل صوما كان أو غيره، أي نفل من النوافل شرع الإنسان فيه، بدأ الإنسان فيه، أخذ الإنسان فيه، دخل له أن إيه؟ له أن يقطع. قوله: أن يقطع، ويكره له ذلك بلا عذر، وإن قطعه لم يثاب على ما مضى، لأن العبادة لم تتم. وعن الشافعي أنه يثاب وهو محمول على ما إذا قطعه بعذر، فالإنسان إذا دخل في ركعتي فرض ثم بدا له أن لا يتمها لا يتمهما فيترك، لا شيء عليه في ذلك، يكره له، يعني يستحب ألا يفعل، يستحب ألا يفعل، الأفضل ألا يفعل، لكن إذا فعل لا شيء عليه. هل يساب على ما مضى؟ ها، قول بأنه يساب وقول بأنه لا يساب. الذي قال لا يساب قال لأنه لم يتم العبادة، والثواب إنما هو على تمام العبادة، فليس له ثواب على ما إيه؟ نعم. طبعا هذا كله يعني إذا قطع بغير عذر، أما إذا قطع بعذر فلا شك أنه له إيه؟ له ثواب على ما مضى، وأيضا لا يكره له القطع لأنه بإيه؟ بعذر. ثم قال: بلا قضاء. قوله بلا قضاء يعني هو قطع الآن ركعتين، هل يجب عليه أن يقضي هاتين الركعتين مرة أخرى؟ هل هو مطالب بالقضاء؟ قال: بلا قضاء، لا ليس مطالب. لماذا؟ نعم، لأن الشروع فيه غير واجب من البداية، ها هذا نفل ليس إيه؟ ليس واجبا، تمام، فلا يكون قضاؤه واجبا، لأن القضاء لا يزيد في الحكم على الأداء، قضاء هو هو الأداء، هذا سنة وهذا سنة، تمام. قال: واستثني مما ذكره الناظم الحج والعمرة. إذا في الصلاة في الصيام كل هذا لك تقطع ولك تصل، الصائم المتطوع أمير نفسه يقص على ذلك الصلاة، تمام، لكن في الحج والعمرة لا، تمام. قال فإنه بالشروع فيهما يجب إتمامهما وأتم الحج والعمرة لله. إن ورد النص في الصوم وقفنا عليه الصلاة فقد ورد النص بوجوب الإتمام في العمرة والحج. تمام؟ قال لأن نفلهما كفرضهما نية وكفارة وغيرهما. النفل في الصلاة خلاف الفرض، النفل في الصوم خلاف الفرض. ألم نقل إن الإنسان إذا أراد أن يصوم النفل يجوز له أن ينوي قبل الزوال، لا يجب عليه التبييت؟ طب وفي الفرض يجب التبييت؟ ففي فرق في الإيه في المسألة هو. لو جامع في نهار رمضان في الفرض تجب عليه كفارة الجماع. طب لو جامع في نهار النفل كفارة الإيه؟ ما فيش كفارة للجماع. تمام؟ يبقى في فرق في الكفارة بين الفرض والنفل، وفي فرق في النية من الفرض والنفل. كذلك في الصلاة، الإنسان لما يدخل في الصلاة ينوي ماذا؟ في الفرض له نية مخصوص، والنفل له نية مختلفة. تمام؟ يبقى إذن الفرض والنفل في الصلاة في الصوم مختلفان، لكن في الحج والعمرة لا، النفل مثل الفرض تماما بتمام. تمام؟ فلذلك يجب المضي في الحج والعمرة إلى النهاية، لأن نفلهما كفرضهما من حيث النية ومن حيث الكفارة ومن غير ذلك. إنه حتى لو فسد الحج فسدت العمرة يجب عليه أن يمضي فيها إلى النهاية ويتم المناسك. تمام؟ هذا طبعا بالنسبة للإيه للنوافل. قال ولم يجز قطع لما قد فرض. أما في الفرائض فأمر آخر. قوله ولم يجد قطع لما قد فرض أي لما هو فرض عين، صوما كان أو صلاة أو غيرهما، أداء كان أو قضاء ولو موسعا. فالإنسان إذا شرع في عمل فرض من الصوم أو الصلاة سواء كان أداء أو قضاء لا يخرج منه، يحرم على الإنسان أن يقطع الفرض بعدما دخل فيه. النفل إلى اختياره نعم، تمام، أما الفرض لا، لا بد أن يكمله. طبعا هذا في فرض العين، لذلك قال لما هو فرض عين، فرض عين. إذن في مسافة بين النفل وفرض العين، في فرض الكفاية هذه وسطة، تلحق بفرض العين ولا تلحق بالنفل. قال فخرج بفرض العين فرض الكفاية، فإنه ملحق هنا بالنفل، يبقى ملحق بالنفل وليس بالإيه وليس بالفرض. يبقى فرض الكفاية والنفل إلى اختيارك أنت. تمام؟ طبعا يستثنى من ذلك أشياء. قال فإنه ملحق هنا بالنفل، وإنما وجب إتمام صلاة الجنازة والجهاد. صلاة الجنازة اللي أنت فيها زيادة على الكفاية، في الكفاية يقوم بها وأنت زيادة عليها. تمام؟ الجهاد هناك الكفاية وأنت متطوع، أنت فوق حد الكفاية، يبقى في حقك أنت فرض كفاية. تمام؟ في حقهم فرض كفاية، فيه من يقوم بفرض الكفاية. تمام؟ ومع ذلك نقول لك لا، أكمل صلاة الجنازة، أكمل الجهاد. لماذا؟ قال لئلا تنتهك حرمة الميت. ها تبدأ الشكوك، فلان لماذا قطع الصلاة وغادر؟ ها. وفي الجهاد قال ويحصل الخلل لئلا تنتهك، ويحصل الخلل بكسر قلوب الجند، فلان تركهم وذهب، ضعفوا نفسيا أمام العدو. تمام؟ يبقى على هذا التفصيل إذا الإنسان أراد أن يخرج من العمل الذي هو فيه، إن كان من نفل وله عذر فهو مثاب ولا يكره ذلك، وإن كان بلا عذر فالأولى أن لا يفعل، فإن فعل يكره له ذلك ولا يساء. وإن كان العمل فرض لا يخرج منه، إن كان العمل فرض كفاية له أن يخرج إلا في صلاة الجنازة والجهاد. في النوافل يستثنى نافلة الحج والعمرة يجب إتمامهما. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.